يرجع الى العالم الاسلامي، نقول هل عرف العالم الاسلامي ان نماذج هذه المكتوبه او غير المكتوبه قبل ان يتاثر طبعا بالقوانين الحديثه؟ النماذج اليهود تقريبا الذي عرفه العالم الاسلامي من القوانين هو نماذج الياسق، الياسق او الياسق احيانا يكتب الياسق او الياسق، الكتب تختلف فيها لان كلمه غير عربيه. ما هو هذا الياسق؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه تكلم بفتواه المشهوره عن التتار، تحدث عنه اكثر من فصل في الياسق وكيف وما هو حاله وشانه وتاريخه، هو المقريزي صاحب الخطب في كتاب الخطب، ذكر عندما تكلم عن اليماني في مصر لأنهم كانوا يتحاكمون إلى الياسق، قال هذا الياسق هو عبارة عن كتاب وضعه يوسف خان. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أيضا ذلك باقتضاب في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلين في يدعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقول. قال مثل ما يتحاكم لي التتار من كتابهم الذي يصنع الياسق. كيف الياسق؟ هذا يوسف خان طاغوت من أكبر الطواغيت في العصر الوسيط أو التاريخ الإسلامي. ظهر جمع هذه القبائل الهمجية المغول في عواصف آسيا، ثم اكتسح بهم الإمبراطوريات العالم، لكن بالنسبة للأمة الإسلامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي بلاد ما وراء النهر وهي بلاد عظيمة فسيحة جدا، كان في أيام الدولة الخوارزمية ما كان أحد يأبه لهذه القبائل، فاجتاحت هذه القبائل بعد حروب دامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي ودمرته، ثم أتوا على بلاد السند يعني ذات الشام الآن وبلاد خراسان أفغانستان وشمال إيران، ثم بلاد فارس، ثم وصل حفيده هيلاكي إلى بغداد عام 656 هجرية التي كانت فيها وقعة التتار المشهورة في بغداد. كيف نظم هذه القبائل الهمجية؟ نظمهم جنودا وعساكر له يوسف خان، وكانوا يعتقدون أنه إله وأنه ابن لماذا؟ ابن الشمس، كانوا يعتقدون أن يوسف خان ابن الشمس، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليه يقول هذه شهادة منهم بأنه ابن جنب العياذ بالله، لا يعرفون له أبدا. هل يعطي من الشمس كما يقول نزلت إلى الخيمة ثم حملت به أمه دخلت الخيمة كيف ومن بهذا اعتراف منهم بأنهم لا يعرفون له أبدا، فهو ابن غير فرع. الشاهد هذه العقيدة هي التي يعتقدها أكثر المجوس الآن في العالم، حتى اليابانيون حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الإمبراطور من سلالة الشمس، نفس العقيدة القديمة الموجودة عند البوذيين المجوس في شرق آسيا. فقالوا أن هذا الرجل لما كان بهذه العظمة وبهذه المنزلة جمع هذه القبائل وضع لهم تشريعات وقوانين وكتبها كما يقول المقريزي في ألواح من الفولاذ وجعلها شرعا في بنيه يحتكمون إيه؟ هذا قانون أقرب في أن يكون قانونا عسكريا من القوانين العسكرية المعروفة الآن، لكن فيه كما يقول ابن كثير رحمه الله اشتمل على بعض الأحكام من المجوسية واليهودية وبعض الأحكام التي اقتبسها من الشريعة الإسلامية وأحكام أخرى وضعها من عنده تشكيلة يمنعها وغير وضد كما يشاء. مثلا يقول إن الشافة لا تذبح إلا بأن يشق صدرها ويستخرج قلبها مثلا، هل يطلب الذبح على قانون وعلى شرع؟ يوسف أن السارق يقتل مثلا، ومع ذلك أحكام ولو كان من عند غير الله لا يجد فيه اختلافا كثيرا، هذا الاضطراب والاضطراب، لكن اكثر احكام الياسق او نظام هو نظام عسكري، كيف ان الجندي يطيع واذا خالف فانه يعاقب، اذا خالف امر القائد يعاقب بقطع ابنه او بقطع عينه او بطرق معينه. وهذا الذي مع الاسف الشديد بقي فرعا مجتمعا في قومه في بنيه. لما فتح لما دخل هناك بغداد واجتاح التتار العالم الاسلامي كما تعلمون، الذي حصل ان التتار اسلموا هم الى الان لا يزال منهم موجودون في بلاد الشام ومصر والعراق من دقائق اسلموا هم ودخلوا في الاسلام. لكن اي اسلام؟ هنا الفرق، يجب المسلم اليوم على اي دين مسلم؟ على دين من دعاه او من رآه من المسلمين. فتجدون ان المسلمين في امريكا كثير منهم ينتسب للاسلام ولا يعرف من الاسلام، بل هو كافر بعيد عن الاسلام، مثل جماعه الوزير محمد الوزير فرسان الفرسان وامثالهم، جماعات كافره ملحده ليس لها علاقه بالاسلام، جماعه انصار الله كما تسمي نفسها، وهم ليس لهم من دون الله تعالى مثقال ذره. وهكذا هؤلاء اسلموا على ما وجدوا عليه المسلمين. ومن ذلك ان بعضهم وجد الرافضه لها فعلا، كما كان ابن الألقمي ونصير الكفر الطوسي كانوا وزراء في الدوله العباسيه، فاستنذر التتار نصير الكفر هذا، وكان في نصوبا وكله كان على مذهب الرافضه، فايضا ترفضت الدوله وتفلتفت بعد ان دخل التتار في الاسلام. والسلطان المشهور خدا بنده هذا ايضا يلفق غيره، تطيع منهم من تطيع وتفلسف منهم من تفلسف او اخذ علم الكلام او بل، وبقي عندهم التحاكم الى المهرب. كيف الاسلام يتنوط رحمه الله في زمنه ظهر من المسلمين شاعر يقيه في بلاد الشام، وكما كتب رحمه الله بين ان عصبة الإسلام وقوة الإسلام قال في هذه البلاد هي في الشام، وذكر حال المغرب في حال الأندلس فقد ضيعت وذهب أكثرها، وحال الحجاز من الفقر والبعد وكذا، وقال مرتكز الإسلام وقوته هي هذه الدولة في بلاد الشام ومصر، فالدولة واحدة. كان يجيبهم دولة التتار الذين دخلوا في الإسلام، أين كان حكمهم؟ في العراق. جاء قازان، هذا قازان نمط التتار، وجاء للاستيلاء على دمشق ودخول بلاد الشام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت فتواه في التتار في ذلك الحين. سببها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الناس اختلفوا في شأن التتار. قال قوم كيف نقاتلهم؟ وهم يحبون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشبهة القديمة الحديثة المتجددة، يقول لا إله إلا الله كيف نقاتل؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أن يكون بحديث أسامة وأمثال ذلك، لكن ليس هذا موضع. مثلا قال قوم كذا، وقال قوم لا يقاتلون قتال البغاة وهي إذا البغاة، وقال قوم لا يقاتلون قتال الخوارج. واختلف الناس في امرهم وصارت لجه، ولم يحسم العلماء الموقف في شانهم. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فاصدر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فتواه في شانهم فاجتمعت عليها الكلمه واتفقت عليها الامه والحمد لله. وهي انه قال على الشاهد هنا قال وانهم من جمله ما ذكر انهم يحتكمون الى الياسر ولا يحكمون فيما بينهم في الاعراض والدماء والأموال بشرع الله، بل يحتكمون إلى الواسق الكتاب الذي يضعه لهم طاغوتهم بنفوسهم. إذا هذا مما يدرر أن يقاتلون قتال الخارجين على الشريعة، قتال من خرج على شريعة الله وعلى دين الله. فذكر أسباب أخرى، يعني دعواهم الإيمان، دعوة التتار أنهم مسلمون المؤمنين ومصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام إنهم يقولون كما لما ألقوا لهم الرسول قالوا هل أنتم مسلمون أم كفار؟ لماذا تقاتلون المسلمين وتفعلون هذه الأفعال؟ أنتم مسلمون أم كفار؟ قالوا ماذا نحن مسلمين؟

وهي استيراد القوانين الوضعية من الغرب واعتبارها اعتبار الغرب دولا متقدمة وحضارة ونور ورقي واعتبار هذه القوانين قوانينا راقية أيضا وأنها جديرة لأن تكتبه. وكالعادة بدأت القوانين تحاصر الشريعة الإسلامية أولا ابتدأت لماذا؟ بالمعاملات تنظيم العسكر استقبل الخبراء من السويد وفرنسا لتنظيم الجيش العثماني ليكون من الجيش الحديث. في المجال الآخر المجال التجاري أن الدولة كانت تتعامل مع أوروبا تجارية تأخذ القوانين الفرنسية التجارية وأخذ نفس المواد يغير فيها شيئا ما وأصبح تسمى القانون العثماني التجاري. تنظيمات تجارية أخرى يتنوع منادي في أيام السلطان عبد الحميد لما ظهر الدستور قمطنوا له وجعجعوا وطيح وقالوا هذا هو الذي الآن وقلنا إلى أن نكون أمة حديثة وأمة راقية متمدنة لها دستور تحت الملوك وتتعامل بمقتضاه ويخفى الحرية في جميع المواطنين. أيام الفقهاء وشيوخ الدول العثمانية كان الناس في الدول العثمانية نوعين طبعا المسلمون والباقون عن أهل الذمة اليهود والنصارى وغيرهم. الدستور كثل الإخاء وكثل المساواة لجميع المواطنين. مثلا كان الناس يحكمون بالشريعة إلى حد ما جاء الدستور يجعل الاتباع لشرع غير شرع الله سبحانه وتعالى وهكذا. ثم حدث مشكلة أشتد على الدستور وإلغاء الدستور قضية تاريخية المقصود أن العملية انتهت بإلغاء نظام الخلافة كله على يد كمال المسمى كمال أتاتورك عام 1924 وانتهت بذلك كل الأحكام الشرعية تقريبا ما بقي منها أي شيء في تركيا حتى قال وزير العدل في عهد هذا أتاتورك ويقول نحن لا نريد شرعا هكذا يقول نحن لا نريد شرعا فيه قال وقول ولكن نريد شرعا فيه قلنا نحن يعني هم يسرعون من عند أنفسهم مع أنهم بالحقيقة لا يسرعوا فإنما سبب السرائع أكثر مؤخرا من القوانين من قانون السيوسي القانون المدني السيوسي في أيام أتاتورك وأيضا أكثر من القانون الفرنسي وغيره ونسقوا الإسلام نسخا كليا حتى أنهم ألغوا الأذان غيروه من اللغة العربية أصبح المؤذن لا يؤذن باللغة العربية الأذان وألغوا الحروف العربية ومزقوا الحجاب وطردوا هذه القبعة الصليبية وكلنا فيه تغيير فرضوه بالقوة. هذا في تركيا. في مصر وهو البلد الآخر المهم في العالم الإسلامي بدأت المحاولات سعيد باشا وحلمي باشا لتطوير البلاد ووضع تشريع لها ووضع مجلس نيادي قصة يطول شرحها يضيق الوقت عنها لكن نقول وصل أو أول ما وضع الدستور المصري عام 1923 وضع الدستور لأول مرة في مصر وأعلن عند الناس وأصبحت أيضا مصر افتخرت واحتفلت لأنها وضعت دستورا وأصبحت أمة حديثة تسير على القوانين الحديثة والتحقت بركب الأمم الأخذ بالقوانين الوضعية حتى عمت هذه القوانين أكثر على أسف أنحاء العالم الإسلامي. نعم 1923 نعم تركيا 1908 نعم هناك دولة أخرى لا يبغى ننساها تعلق بها المهم الهند عندما جاء الإنجليز كانت الشريعة الإسلامية هي الأصل هي الحكم وكان المغول ملوك المغول يجب يحكمون الهند مسلمين ومنهم أورانجزيب هذا العالم الملك العالم وأمثاله. فقامت الحكومة الإنجليزية لإلغاء الشريعة الإسلامية وأعطت الأفضلية طبعا لعباد البقر وهم أكثرية وأن المسلمين اشتغلوا ببناء تاج محل وبناء الوقداد وبناء المشاهد واشتغلوا بالله والطرب ولقر دعوه من الإلحاد الذي عهد هذا الملك الذي يبقى أكبر وامثاله وتركوا الدعوة إلى الله وظل عباد البقر يعبدون البقر حتى بظل هذه الدولة فجعل الجنود فطمسوا شريعة الله وما بقي منها وحكموا بين الناس القوانين الوضعية التي تقبلها ورضيها عباد البقر. ولذلك نجد أن الهند وباكستان الآن وبنغلاديش التي كانت باكستان الشرقية أكثر الأمم تقريبا في العالم تقليدا وتبعية للنظام الإيديولوجي، نفس الطريقة في الأحكام، نفس الطريقة في البرلمان، في الانتخاب، في اختصاصات رئيس الدولة واختصاصات رئيس الوزراء، مأخوذة حرفيا تقريبا. وكل القانونيين والمحامين في هذه الدول درسوا ذلك التقليد في بريطانيا. يعني حيث لا يوجد الاستعمار الطبغة في صدرته القانون الوضعي في تلك البلاد. ومن أشهر القانونيين الذين وضعوا القوانين والدكاتور في العالم العربي عبد الرزاق السنهوري، فقد وضع القانون المدني المصري ثم انتدب لوضع قوانين في عدة بلاد عربية وصل نصر الله السلامة والعافية. وله كتب يعني أي مكتبة تدخل قسم القانون تجد مؤلفاته يعني تملأ أدراج. وبذلك ان الوقت انتهى، وبذلك وصلت الامه والحاله التي ترونها اليوم من رياض حكم الله والاحتكام الى شرع الله في اكثر انحاء العالم الاسلامي. فاخذ الناس يتحاكمون الى الطاغوت الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الى اخر الايات. هذا التحاكم الى الطاغوت هو اصبح السائد في العالم الاسلامي. وان تعرضنا لشمال افريقيا فانها تعرضت لنسخ اكبر على يد فرنسا المهله الطاغيه التي افسدت حتى اللغه حتى الاعراس وفرضت ايضا القوانين الوضعيه التي لا تزال ترزح تحتها الشعوب المسلمه في هذه البلاد. نسأل الله الكريم في منه وجوده وكرمه أن يمن على هذه الأمة بعودة سابقة إلى حكم الله وإلى شرع الله وإلى دين الله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.